السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله نبدأ بالمنهج بتاعنا بتاع السنة دي، فقه الصلاة. طبعا أنتم كما تعلمون أن الصلاة أكد ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة دي. دايما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة هي عمود الإسلام. وسبحان الله، يعني الله عز وجل فرض الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سنوات، وعندها دليل على أهميتها في حياة المسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا أهم أمر، إذا شغله أمر، إذا وقعت عليه أي يعني مصيبة من المصائب، أي ابتلاء، من على طول تقومي قايمة تصلي لله عز وجل، ركعتين وتسلمي، ركعتين وتسلمي، انقضي الأمر، وإن شاء الله ربنا يفرج إيه الهم والغم بتاعك. تعريف الصلاة في اللغة هو الدعاء. بالنسبة للشرع، هي عبادة ليها أقوال معينة وأفعال معينة، أقوال وأفعال مخصوص، بتتكلمي بالقرآن، هنا بتسبحي، هنا بتذكري الله عز وجل، هنا بتركعي، بتسجدي، بنقوم من الركوع، يبقى ليها أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة زي أي عمل لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات. والحقيقة هنا النظمة بتاعتك، يعني الحمد لله رب العالمين، مجمعة يعني الشروط مجمعها كلها، وبعدين الأركان، وبعدين الواجبات، وبعدين المستحبات، لأن طبعا كل حاجة ليها تعرفها. لو تتذكروا العام الماضي أخذنا الشرط تعريفه، وقلنا ان الشرط بيكون خارج العمل وان لم يفعل بطل العمل. زي ما قلنا ان الطهارة شرط في صحة الصلاة، ينفع اصلي من غير وضوء؟ منفعش، عشان كده هي شرط في صحة ايه الصلاة. يبقى الشرط بيكون خارج العمل وإن لم يفعل بطل العمل. صلاة تكون مقبولة لابد من استقبال القبلة، ده طبعا استقبال القبلة بيبقى خارج العمل، خارج الصلاة بستقبل القبلة وبعدين بعد كده بدخل في الصلاة. طبعا هنا اتفق بمعنى إجماع، إجماع من العلماء كلهم على إن القبلة ده شرط في صحة الصلاة. وعندنا حديث المسيء، إذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. بمعنى إن إحنا لما بنبدأ الصلاة لابد لنا من أن نتحرى اتجاه القبلة فين، لأن في ناس يلا الله أكبر فأينما تولوا فثم وجه الله. لا، استقبال القبلة ده شرط، وده كمان عليه إجماع من كل العلماء إن ده شرط من شروط صحة الصلاة، متوقف عليها صحة الصلاة، انت تستقبلي القبلة المظبوطة. طيب نفرض انا رحت عند حد واصلي فين، اصلي فين، رحت ايه الله اكبر وصليت. طيب اثناء الصلاة حد بقى من اهل البيت بيقولي لا اتجاه القبلة كده مش مظبوط، ويروح ايه محركني وانا بصلي كده في الاتجاه المظبوط، طبعا ده ما ينفعش. امال اعمل ايه لما اعرف ان انا اتجهت في اتجاه خطأ، لا اترك الصلاة واروح متجهة الاتجاه المظبوط وابتدي الصلاة من الاول، لان كل اللي صليته قبل كده ده غير صحيح، لانه في الاتجاه خطأ، القبلة كده مش ده اتجاهها خالص. ده في اثناء الصلاة. وفرضي صليت وبعد ما صليت قالوا لي ايه اللي انت بتصليه ده الاتجاه ده كده غلط، لا هعيد الصلاة، لاني استقبال القبلة شرط في صحتها، ان لم يفعل بطل العمل. نرجع تاني لايه؟ لتعريف الشرط. وخارج العمل صحيح استقبال القبلة، ولكن ان لم يفعل بطل العمل، العمل باطل غير مقبول غير صحيح، العمل فاسد. واخدين بالكم؟ طيب افرضي انا تحريت القبلة، انا متحرية للقبلة وقالوا لي اتجاه خطأ، وصليت وجيت الصلاة اللي بعديها أذنت، خدي بالك من الكلام اللي بقوله، الصلاة اللي بعديها أذنت يعني خلاص كده الموعد خلص، وأنا كنت متحرية للقبلة خلاص ما يلزمنيش الإعادة هنا. لكن لو أنا كنت غير متحرية للقبلة يعني من نفسي كده بدون تحري وبصلي وخلاص، لا هعيد الصلاة، هعيد الصلاة. خدي بالك أنت خارجة وعارفة أن أنت راحة في أماكن وما أنتش عارفة أن تجاه القبلة، خدي معاكي بصلة. أولا ممكن تنزليها على الموبايل، كل الموبايلات ممكن تنزل عليها دلوقتي اتجاه القبلة برنامج بتاع البصلة عشان يعرفك اتجاه القبلة فين، أو اشتري بصلة، اشتري بصلة وتبقى معاكي خارجة، يبقى معاكي المصلية معاكي الصغيرة دي والبصلة بتاعتك عشان تعرفي ايه تتحري القبلة، لاني اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة. طيب هنا يعني شوفي سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأوامر الله عز وجل. انتوا تعلموا ان كان في بداية الامر كان الاتجاه لبيت المقدس، كان اتجاه القبلة نتجه الى بيت المقدس، بعد كده اتنسخ الحكم ده، فلنولي انك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي لما نزلت عليه الايات دي على طول الفرد اللي بعده اتجه الى ايه؟ الى المسجد الحرام. طبعا يعني الامر ما بينتشرش، يعني انتوا عارفين طبعا ان يعني حتى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بيتنقلوا على الدواب. فصحابي بعد ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاتجاه الى بيت الحرام والنبي قرأ على الصحابة القرآن، ذهب الى مسجد اخر في المدينة، فوجدهم ان هم متجهين الى ايه؟ الى المسجد الاقصى وهم بيصلوا، بس هم كده متجهين الاتجاه ايه؟ المظبوط، لان كانت اتجاه القبلة وكانت اتجاه ناحية بيت المقدس. فقال ايه والناس بتصلي؟ قال لهم ايه؟ لقد انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآن يأمره بالتوجه الى المسجد الحرام. طبعا هنا الصحابة عندهم سرعة استجابة، على طول استجابوا ها وتحولوا الى المسجد الايه؟ الحرام، الى الكعبة وهم في الصلاة. طيب هما في بداية الصلاة كانوا في اتجاه الهون، الاتجاه الصحيح، وبعدين اتنسخ وبلغهم النسخ وهم في الصلاة عشان هم عندهم سرعة استجابة، اتجهوا الى ايه؟ الاتجاه الصحيح دلوقتي. حدش بقى يقول لك اهو ما كانوا بيصلوا في اتجاه خطأ، لا ما كانوش بيصلوا في اتجاه خطأ، هم كانوا بيصلوا في اتجاه منضبط، ده اللي كانوا بيصلوا عليه، ده اللي هم عارفينه من اتجاه ناحية بيت المقدس. وبعدين لما اتنسخ الحكم عشان الصحابة عندهم سرعة استجابة، على طول انتقلوا الى ايه؟ الى المسجد الحرام وهم في الصلاة. يبقى الاتجاه الاول كان صحيح، بدأوا الصلاة باتجاه صحيح للقبلة، ولما جاءهم جاء الخبر بالنفخ والتحول الى المسجد الحرام في الصلاه، اتجهوا الى ايه؟ المسجد الحرام. نيجي للشرط اللي بعده، ستر العوره. ستر العوره بيقول لك عشان ندرس الشرط ده ندرس كتاب احكام العوره، احكام عوره النساء لعمرو سليم، احكام عوره النساء لعمرو سليم. الحقيقه ان الكتاب ده تقريبا 150 صفحه، بيتكلم عن احكام كثيره قوي تخص النساء. فيعني وجدنا ان ندرس الجزئيه دي اللي هي ستر العوره من الكتاب ده، بس هناخد منه حوالي 70 صفحه، 75 صفحه كده، والباقي انت بقى حابه تنزليه يعني من على النت وتقرايه براحتك، هو موجود على النت الكتاب ده. بس احنا هنا في الملزمه اللي نازله عندكم على التليجرام فيها ال 70 صفحه دي، وده المنهج اللي احنا هندرسه فيه الجزئيه دي، ستر العوره. وده تاني شرط في صحة الصلاة، ان المرأة تستر العورة. طب ايه هي العورة بقى؟ وايه حد العورة؟ وايه معنى العورة؟ ومسائل كثيرة في الكتاب ده بتخص المرأة ومهمة جدا جدا جدا ان انت تعرفيها. فان شاء الله هنقوم هندرس الكتاب او نص الكتاب كده باذن الله تعالى، ونكمل برضو في الشروط بعد كده، لان يعني شروط صحه الصلاه هم ثلاث شروط. احنا تكلمنا عن استقبال القبله، دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ ستر العوره. طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ طبعا هو كتاب زي ما قلت لك، هتلاقي ان في بعض الحاجات اللي هي يعني زي ما نقول اسلوب ادبي للكتاب. انا يهمني ايه في الكتاب ده؟ يهمني المسائل الايه؟ الفقهيه. ما يهمنيش الايه؟ الكلام الاسلوب الادبي اللي هو بيبدا بيه الكتاب. وهقول لك يعني عشان كده خططي بقى معايا على الاجزاء اللي احنا هندرسها في الكتاب ده. اول حاجه العوره في الشرع. هو طبعا بادئ بالعوره في اللغه، لا ده ما يهمنيش، لان العوره في اللغه ملهاش يعني صله خالص بالعوره في الشرع. خلينا العوره في الشرع ده اللي يهمني. شوف بيقول لك هنا تعريفها جميل قوي، هو ما يجب ستره من الجسد من اعين ما لا يجوز النظر اليه. يبقى العوره في الشرع ايه؟ معناها ايه اللي يجب عليكي ان انت تستريه من جسمك من اعين، ها، من عين ما لا يجوز ايه؟ النظر اليه. دي العوره في الشرع. عشان كده بيقول لك ان عوره المراه بالنسبه للاجانب تختلف عن عورتها بالنسبه للنساء. دلوقتي عورتك امام الرجال الاجانب بتختلف عن عورتك بالنسبه للنساء، صح؟ وكذلك عورتك بالنسبه لنساء المسلمات تختلف عن عورتك بالنسبه للنساء الغير مسلمات. طيب وعورتك بالنسبه للزوج على وجه الخصوص بقى، دي حاجه خاصه كده، تختلف عن عورتك بالنسبه لبقيه ايه؟ المحارم بتوعك. عورتك امام زوجك غير طبعا عورتك امام المحارم، المحارم اللي هم مين؟ الاب، الاخ، الابن، العم، الخال، جوز بنتك، دول محارم ليكي. هل عورتك امام المحارم دول زي الزوج؟ لا طبعا. عشان كده بيقول لك ان احنا هنبتدي نتعرف على عوره، العورة اللي انت بتبديها امام كل دول طبعا بتختلف طبعا بالادلة. طيب اول حاجة بيقول لك نبدأ بالامر بحفظ العورات. دلوقتي احنا مأمورين بحفظ العورات صح؟ نعم. هيبتدي يجيب لك الأدلة من القرآن ومن السنة على اننا مأمورين بحفظ العورة بتاعتنا. اولا بالنسبة للقرآن قال لك اول آية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. طيب هنا الله عز وجل بيمتن علينا بأنه جعل لينا لباس، يعني لبس يستر العورة بتاعتنا. وطبعا في لباس ضرورة اللي هو ايه؟ يواري سوآتكم، يواري عوراتكم، ده اللي انت لازم تلبسيه، واجب عليك ان انت تلبسيه. طب وريشة؟ ريشة قالوا اللي هو لباس الزينة بقى والتجمل، اللي هو اللي بيبقى حاجة زيادة بقى عن اللبس اللي ايه الواجب اللي انت تستتري بيه. ولباس التقوى، لباس التقوى بقى ايه؟ ان انت تفعلي اوامر الله وتنتهي عن نواهي الله عز وجل، هو ده بقى ايه؟ خير لباس المؤمن. وتذكروا نعم الله عليكم وتشكروا الله عز وجل على ايه؟ ان هو امتن على عباده بتلك الايه؟ النعم. طيب وقال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يغضوا من أبصارهم، يغضوا إيه بقى؟ عما لا يحل لهم من النساء، وكذلك إيه؟ العورات. يغضوا أبصارهم عن النساء والعورات اللي هي المفروض إن هم إيه؟ لا ينظروا إليها. وكذلك كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أبصارهن إيه بقى؟ عما لا يحل لهم من العورات. طيب عندنا كمان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. طبعا يعني هنا الله عز وجل يعني بينبهنا: يا بني آدم اوعى الشيطان يخدعكم ويزين لكم المعصية كما زينها ايه لأبويكم آدم وحواء. طبعا لما الشيطان زين للأبوين آدم وحواء المعصية كان طبعا أخرجهم من الجنة، ينزع عنهما إيه؟ لباسهما، الستر، الستر اللي كان مستورين به لما عصى آدم وحواء وأكل من الشجرة. حصل إيه؟ ابتدت العورات بتاعتهم إيه؟ تنكشف. وابتدى ايه بقى؟ يخصفان عليهما من ورق الجنة. ابتدى ايه؟ ورق الجنة ينزل، وابتدى هما ايه؟ ياخدوا اوراق الجنة، ياخدوا الورق ده، ورق الشجر بينزل، ابتدى يغطوا ايه بيه؟ العورات بتاعته. يعني بيقولك دي من الفطرة ان العورة تكون متغطية. وهنا طبعا لما عصى الابوين ابتدت العورة تبان، وابتدى ان هم ايه لما ورق الشجر بتاع الجنة ابتدى يقع، ابتدى هم ايه يغطوا العورات بتاعتهم. طيب بالنسبة بقى للأدلة من السنة، هنا عندنا حديث، اول حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. العورة بتاعتنا إيه اللي هنبينه منها وإيه اللي هنغطيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت إيه يمينك. يبقى هنا النبي أمره بحفظ العورة، وطبعا هناخد بعد كده اللي هي العورة المغلظة، إلا من زوجتك الزوجة، أو إيه إذا كان في أمة عندك برضو ممكن، لأن طبعا يعني ممكن ان هو ايه يجامع الأمة ديت، فهنا يعني بيحفظ عورته إلا هنا استثناء بقى الزوجة والأمة. طيب عندنا كمان حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله تعالى. الحقيقة إن الحديث ده بشرحه هيأتي يعني كمان يعني تقريبا المحاضرة القادمة، فخليه نشرحه في المحاضرة القادمة، لأن هو بصراحة مفرد له يعني ذكره بالشرح يعني باستفاضة، ناخده بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة. طيب نأتي للحديث اللي بعده، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا هيكلمنا عن أقوام، قوم وقوم، صنفان من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو لم يراهم، يعني ما كانوش متواجدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ده صنف من الأصناف. مالهم دول؟ معاهم زي كراديك كرباك بيضربوا بيه الناس بدون وجه حق. طيب والصنف التاني نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. طيب يعني إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحدثنا عن صنفين لم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكونوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أول صنف اللي هم إيه؟ ناس معاهم كراديك وبيضربوا بها الناس بدون وجه حق. طب والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات. طب يعني ايه كاسيات عاريات؟ بمعنى ان المرأة بتلبس ملابس قصيرة تغطي بقى ايه مثلا الذراع باينه، لابسه بقى نص قمن كده او قط، والرجل مثلا لابسه ميني جيب ولا ماكرو جيب، بمعنى ان هي ايه لابسه ملابس قصيره. الملابس دي هي ستره بس ايه ستره بعض الجسم وايه والباقي مش مستور. يبقى اذا هي لابسه ملابس لا تستر ما يجب ستره من العورة، ملابس ايه قصيرة، عشان كده اسمها ايه كاسية عارية، هي مغطية جزء من جسمها وجزء الباقي ايه عريان. طيب وايه تاني كاسية عارية؟ المرأة تلبس الثياب الخفيفة، لابسة ثياب ايه خفيفة. طيب هي صحيح مغطية جسمها بس مالها الثياب دي خفيفة لا تمنع رؤية ما وراءها من بشرة المرأة. المرأة يعني الثياب ملبوسة هي ولكن كله الثياب شفافة فمبينة جسم المرأة كله، يبقى دي برضو ايه؟ كاسية، ولكن في الحقيقة هي ايه؟ عارية. كل جسمها باين من وراء الثياب ايه؟ الخفيفة ديت. دي برضو امرأة كاسية عارية. طيب ايه تاني؟ المرأة اللي بتلبس الملابس الضيقة، لابسة بقى عباية ضيقة مفزرة عليها، او لابسة بادي، لابسة بنطلون، لابسة الكلام ده كله، هي مطية جسمها، ولكن ماله الجسم ده؟ ده مبين مفاتن المرأة كلها. دي برضو كاسية عارية. هي كاسية مغطية، كل الجسم مغطي مش باين، ولكن الجسم يعني الدنيا عاملة ايه؟ كل جسمها ايه؟ مكسم. فطبعا هنا مبدي لايه؟ ده يظهر مفاتن المرأة. دي برضو كاسية عارية. طبعا احنا ناخد شروط الحجاب الشرعي بإذن الله تعالى. فهنا دي التلت أنواع دول، دي بمعنى كاسيات عاريات، يعني هي كاسية وعارية في نفس الوقت. دي تعتبر ايه؟ هنا الصنف اللي بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نساء كاسيات عاريات. طيب مميلات مائلات، طبعا هنا مميلات بمعنى مائلة عن العفة والاستقامة، هي بوضعها ده هي مفروض تبقى عفيفة ومستقيمة، لا هي كده مائلة خارجة عن العفة والاستقامة. طب مميلات، مميلات بمعنى ان هي بتدعي او يعني بتبقى سبب في نشر الفساد والشر في بقية النساء، او هي بالكيفية بتاعتها دي بتبقى بتنشر الفساد والشر في المجتمع. طيب مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت دي اللي هي نوع من انواع الابل اللي هو السنم، عارفة الابل؟ بتشوفوا الجمل، الجمل بيبقى له سنم كده، اللي هي النساء تلاقيها عاملة كحكة كبيرة كده ولف عليها الطرحة، هي طبعا مش بتبقى كحكتها او شعرها، ممكن طبعا يبقى شعرها، وممكن تبقى ايه، بيبقى فيه توك كده كبيرة حطاها على راسها وايه ولف عليها الطرحة، فبتظهر ايه عامله زي سنم الجمل كده بالظبط. وفي بعض النساء تلاقيها عامله سنمين كمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة بالظبط كده، عارفين الجمل لما بيبقى ليه سنم كده ومايل وطالع، هي هكذا المرأة. ودي بتجهيزيه يعني، زي بقول لك بيبقى عاملين توك كده مخصوصه للمطلمه، توكه كبيره قوي قوي كده حاطينها، وحاطين ايه ولافين عليها. شوف لي كده الشاحن يا سلمى، شوفوا عاملين. طيب هنا لا يدخلنا الجنه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا يدخلنا الجنه، دول مش هيخشوا الجنه، ولا يجدنا ريحه، وحتى الريحه بتاعه الجنه مش هيشموها. تعرفين لما تقولي لحد ولا تشم ريحته كمان، يعني بصي بعد تام. وان ريحه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد كمان، ريحه الجنه دي يعني لا يوجد على مسيره كذا وكذا، ريحه الجنه بعيده قوي قوي قوي عن ايه؟ عن الصنفين دول. طبعا ده بنات وعيد شديد جدا، وعيد شديد جدا، وده يدل على ان الفعل ده تبرج المرأة ده يعد كبيرة من الكبائر. طب ليه كبيرة؟ رغم هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنفان من اهل النار. خدي بالك ان في رواية للحديث ده تانية، صنفان من امتي، صنفان من امتي، يبقى هما ما زالوا في الامة. طب والوعيد الشديد وده كله رغم ان هم في الامه دي بتدل على انها كبيره، بتدل على انها كبيره من الكبائر. طبعا انتم كما تعلموا من دراستكم العام الماضي ان الكبيره بنعرفها ازاي؟ اولا يكون في لعن زي لعن الله النامصه والمتنمصه، قلنا دي اللعن بمعنى الطرد من رحمه الله، ودي معناها لما يبقى في لعن الله يبقى ده تدل على انها كبيره. ايه تاني؟ غضب الله، دي برضه تدل على انها كبيره. او ان النص يذكر عقوبه والعقوبه دي يعني بتدل على دخول النار. خدين بالكو هنا دي كده اهي عقوبه كبيره جدا، لان لا يدخلنا الجنه ولا يجدنا ريحها. او ان يكون للمعصيه دي ليها حد زي مثلا السرق والسارقه فاقطعوا ايديهما، دي كده تدل على انها كبيره. او ان يكون في نص بيدل على الكفر، وفي نص اخر ايه بيدل ان الله عز وجل يغفر، زي مثلا سباب المسلم فسوق وقتله كفر، قتله كفر. طيب هنا عندنا الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، نعم في اقتتاله فأصلحوا بينهم، يبقى إذن هنا بتدل على إنها إيه؟ كبيرة، كبيرة من الكبائر. طبعا الكبيرة لو الإنسان مات على كبيرة من الكبائر ولم يتوب، لأن الكبيرة لابد لها من توبة، كبيرة لابد لها من توبة. طب حد مات وقع الكبيرة دي وما تبش، هو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لكن هنا طبعا الصنفين دول يعني رغم إن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم إن هو من أهل النار، ولكن هم لم يخرجوا من الإسلام. ليه؟ لأن قال من أمتي، هم لسه في الأمة، هم لسه مسلمين، ولكن يأتوا بإيه؟ بكبيرة من الكبائر. إن ماتوا على الكبيرة دي فهم في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. طب إن تاب خلاص، فمن تاب تاب الله عليه. فطبعا المتبرجة دي يعني اللي لابسة الملابس دي بالكيفية دي هي كده على كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن طبعا لم تخرج من ايه؟ من دائرة الاسلام، هي ما زالت مسلمة ولكن عندها كبيرة من الكبائر. طيب طبعا هنا بيدل الحديث على وجوب ستر العورة، واجب على المرأة ستر ايه؟ العورة. طيب عن ابن عباس الحديث اللي بعد كده رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة. الحقيقة اني يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل فتح مكة كانت يعني كان العرب بيطوفوا عرايا، بيطوفوا عرايا، الرجال تطوف بالنهار والنساء تطوف بالليل وكلهم عرايا. كان عندهم يعني تفكير غريب جدا، يعني بيقولوا ان احنا الملابس اللي احنا لابسينها دي عصينا فيها الله عز وجل، فاحنا نقلعها نتخلص منها عشان نطوف وبعد كده نلبس ملابس، يعني طبعا هم بالطواف ده يعني خلاص بقى كده الله عز وجل غفر لهم الذنوب، ونلبس ملابس ايه؟ لم نعصي فيها الله عز وجل. فهنا يعني ابن عباس بيقول كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وهي عريانة، فتقول من يعيرني تطوفا تجعله على فرجها، يعني مين بايعني كده ايه يعني زي ما نقول قطعة قماش اخليها تحطها على الايه؟ على العورة المغلظة بتاعتها. واخدين بالكم؟ وكانت كمان بتنشد وتقول ايه؟ اليوم يبدو بعضه او كله على العورة المغلظة، فما بدا منه فلا احله، يعني الجسم بتاعها كده يعني قد ايه يعني يبان بعضه او كله كمان. فنزلت الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمقصود بالزينة في هذه الآية بالنسبة للنساء الثياب التي تحفظ عليهن إيه عوراتهن وتستر النساء من أعين الأجانب. يعني ده تفسير ابن عباس للآية. طيب بيقول لك فمما سبق أيتها المسلمة، ده بقى أقصد بيه الأسلوب الأدبي، يعني مما سبق بقى أيتها المسلمة يتبين لنا أن الأمر بحفظ العورات ده واجب. واجب يعني إيه؟ واجب بمعنى إن فعلتي لك أجر، لم تفعلي هتأثمي. وهنا كمان المشكلة إن مش اسمه بس، لا دي كبيرة، دي كبيرة من الكبائر وليست معصية تأسمي عليها وخلاص، لا كبيرة، بل من أوجب الواجبات. طيب هنا بقى بيقول لك متى يجوز كشف العورة؟ امتى يجوز كشف العورة؟ بيقول لك يعني هل يعني ما ذكرناه من أن الأمر في حفظ العورات للوجوب أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر أو تظهر بعض عورتها أو كلها على وجه العموم؟ إحنا هنا تكلمنا على وجوب ستر العورة، هل معنى كده أن المرأة تفضل سترة كل جسمها على طول كده؟ طبعا بيقول لك لا، طبعا في هنا عندنا زي ما بنقول يعني أحوال. الإباحة المطلقة ده طبعا بالنسبة للزوج، طبعا يباح للمرأة، ده على الإباحة طبعا المطلقة، إنها تظهر جميع جسدها أمام إيه الزوج. أو الإباحة المقيدة كإظهار بعض جسدها أمام المسلمات مما ليس بعورة مغلظة، يعني إباحة يعني ممكن ان تظهري بعض جسدك امام المسلمات بس ايه في تقييد، يعني تقييد بالايه بالعوره المغلظه. لا، الاباحه للضروره زي مثلا ان المراه تظهر عورتها للحاجه، فرجي دلوقتي ما فيش دكتوره مسلمه، المراه مريضه وما فيش دكتوره مسلمه، تعرفين ان بعض التخصصات ما بيبقاش فيها دكتورة، يعني زي الأنف والأذن، زي مثلا بعض الجراحات الصعبة زي القلب، دي ما بيبقاش فيها عادة نساء. فطبعا هنا يجوز إنها إيه إنها تظهر العورة بقدر الإيه بقدر الضرورة في حالة إيه في حالة العلاج أو العمليات أو ما شابه، أو التقاضي لو يعني في زي ما نقول قضية معينة أو حاجة معينة وهنا القاضي عايز يتحقق من شخصية المرأة. الإباحة بقى المختلف فيها كإظهار المرأة بعض ما اختلف فيه أهل العلم هل هو عورة أم لا، كالوجه والكفين أمام الأجانب. دي طبعا يعني لينا دراسة فيها في الكتاب بإذن الله بتاع عمرو سليم. طيب هنا بيقول لك بقى اول نقطه يبتدي يمسكها، طبعا هيمسك كل نقطه من النقاط اللي تكلمنا عنها ويبتدي ايه يعني يدهلنا بالتفصيل زي ما بنقول. اول حاجه حكم كشف العوره امام الزوج، حكم كشف العوره امام الزوج. طبعا هنا بيقول لك ان المراه تظهر عورتها امام الزوج دون ادنى حرج أو أدنى كراهة طبعا، ويجوز له كذلك أن يظهر أمامها على هذا النحو. طبعا مفيش عورة ما بين الزوج وزوجته، يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر دون أدنى حرج، وده عليه إجماع من العلماء أن يجوز للرجل أن ينظر من امرأته ما يشاء، وكذلك المرأة أن تنظر إلى زوجها بما تشاء. طيب ايه الأدلة على كده؟ حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. النبي صلى الله عليه وسلم أهو كان بيغتسل مع أمنا عائشة من إناء واحد، حاطين ما بينهم من بعض إناء، ويمكن دي درسناها العام الماضي، وبيغتسلوا هما الاثنين مع بعض من إيه؟ من الجنابة. طيب وحديث معاوية بن حيدر لسه واخدين: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هنا النبي أمر معاوية لما سألوا عن حفظ العورات قال له إيه؟ احفظ العورة، غطي عورتك، إلا استثنى مين؟ خرج مين؟ الزوجة والإيه؟ والأمة. طيب الحافظ بيقول على، طبعا هنا حافظ الحجر العسقلاني، على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته. يجوز الرجل أن ينظر، طبعا يعني بيشرح بقى الأحاديث الماضية، حديث أمنا عائشة وحديث معاوية بن حيدة، بيدل على أن يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة إيه؟ زوجته، وكذلك أن تنظر المرأة إلى عورة الزوج. طيب بيقولك هنا سليمان ابن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاء، عطاء ده تابعي، عطاء تابعي، التابعي بمعنى ان هو رأى الصحابة ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي بمعنى ان هو رأى الصحابة، شاف الصحابة بس لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده يسمى تابعي. طيب عطاء بيقول ايه؟ سألت عطاء فقال، دلوقتي سليمان بن موسى سئل عن رجل ينظر الى فرج امرأته، فبيقول لما سألت عن السؤال ده رحت سألت عطاء اللي هو ايه؟ التابع، فقال: سألت عائشة، امنا عائشة رضي الله عنها، خدي بالك كانوا بيسألوا امهات المؤمنين، لان دي حاجة ايه؟ حاجة خاصة، يعني اكتر حد يعرفها ها امهات المؤمنين، فذكرت هذا الحديث بمعناه اللي هو ايه؟ كنت انا لما سأل، لما عطاء سأل امنا عائشة هل ينظر الرجل الى فرج امرأته، قالت ايه؟ كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد من جنابة. وده يعتبر ايه؟ ده نص كده، ده نص في المسألة. طيب ولم يصح، شوفي بقى عشان في بعض الاحاديث الضعيفة اللي بعض الناس بتروجها كل شوية كده، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم قط انه نهى عن التجرد من الثياب عند الجماع، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر مطلقا. او نهى عن نظر احد الزوجين الى عورة صاحبه او فرجه في الجماع او غيره، وكل ما يروى في ذلك فضعيف غير صحيح. كل الاحاديث اللي بتروى ان النبي نهى عن التجرد من الثياب عند الجماع ضعيف، ان النبي نهى عن ان ينظر الرجل الى عورة الى فرج امرأته، او ان المرأة تنظر الى فرج زوجها، كل ده ضعيف يا بنات كله، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. طيب كان بيأكد: وقد نقل ابن ابي زيد المالكي عن الامام مالك انه قيل له: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه وبينها ستر، ها مغطين نفسهم يعني؟ قال: نعم. قيل انهم يرون كراهية ذلك، بيقول له يعني ده في يعني بيروا ان ده على كراهة، قال: الغي الكلام ده، الغي ما يتحدثون به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وامنا عائشة رضي الله عنها يغتسلان عريانين فالجماع اولى بالتجرد. الغي الكلام ده، ده امنا عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغتسلان عريانان والجماع أولى بالإيه؟ بالتجرد. طيب قال ولا بأس أن ينظر إلى فرج إلى الفرج في الجماع، ده يعني ما فيش فيه إيه؟ أدنى مشكلة. كل ده يا بنات عليه إجماعات على فكرة. طيب يبقى دي بالنسبة لعورة المرأة إيه؟ أمام الزوج. طيب حفظ العورة في الخلوة، حفظ العورة في الخلوة لما أكون بقى أنا كده قاعدة لوحدي. طيب بيقول لك ولكن هذا لا يعني أن تظل المرأة طوال اليوم في بيتها على هذه الحالة. يعني أنا دلوقتي يجوز لي أن أنا أتعرى أمام الزوج، فبيقولك يعني مش معنى كده بقى أن أنا طول النهار فرضي أنا وزوجي بس في البيت، هل يجوز لي أن أنا طول النهار قاعدة كده يعني عريانة يعني؟ طبعا بيقولك لا، يعني ده يعني يجوز بالنسبة لها يعني إذا كان إيه يعني في مثلا وضع جماع أو يعني ليه فيها حاجة يعني عايز يجامعها، أو يبقى كده إيه تتجرد ناسية، ولكن غير ذلك الأولى أن هي إيه تستتر وتحفظ عورتها. فقد ورد النهي في السنة المطهرة ما يدل على الإيه الاستحباب، يعني يستحب ليكي طالما أنت يعني مع زوجك حتى لو يعني في البيت لوحدكو يستحب ليكي أن أنت تستري عورتك، يستحب طالما ما فيش يعني ليس يعني ما فيش لي حاجة إليك إنه يجامعك أو كده، فيستحب لك إن أنت إيه تستري العورة. طب ليه؟ هنا حديث معاوية ابن حيدة برضو الذي تقدم، قلت يا رسول الله عورتنا أو عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمين. قلت يا رسول الله الرجل يكون مع الرجل، يلا الرجالة مع بعض بقى او النساء مع بعض لان النساء شقائق الرجال، ها ساعات كده في بعض النساء تقول لك ما احنا مع بعض واحنا ستات مع بعض فيها ايه يعني ما فيش عورات بقى ولا حاجه. لا يا بنات لا، اهو سالوا رجل يكون مع الرجل، رجاله مع بعض وقاعدين بقى يكشفوا العورات بقى ويقعدوا بقى؟ لا. شوف قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان استطعت الا يراها احد فافعل. طيب هنا في خلاف ما بين العلماء، إن استطعت أن لا يراها أحد ففعل. هنا بعض العلماء قالوا الأمر تعليق الأمر بالاستطاعة، ها إن استطعت قرينة يعني ده دليل يصرف أو يخلي الأمر بالوجوب يصرفوا الى الاستحباب، لان هنا علق الامر بالايه بالاستطاعه. فاكرين يا بنات صيغه التمريض ان استطعت، ها مفيش تاكيد، ده اللي ذهب اليه بعض العلماء، قال لك اهو ان الامر يعلق بالاستطاعه، ده كده دليل على ان الامر يصرف من الوجوب الى الاستحباب. طيب ايه الرد على الكلام ده؟ لا، ستر العورة دي في استطاعة كل احد فهو شرط، ده شرط، طالما انا في استطاعتي ان انا اغطيها يبقى يجب علي اني اغطيها، يجب علي اني ايه اغطيها. وهل فينا حد لا يقدر على انه يغطي عورته؟ لا طبعا، ده في استطاعتنا، ده في استطاعتي ان انا اغطي عورتي، الا بقى إذا كان في مثلا أسر، امرأة مقصورة، أو امرأة ما فيش لا تملك هدوم إنها تستر بيها عورتها، معلش ده حاجة تانية بقى. يبقى طالما أنا عندي استطاعة إنها أغطي يبقى لازم إيه؟ واجب التغطية. واجب إيه؟ التغطية. طيب يبقى نساء مع نساء لا واجب ان انا اغطي العورة بتاعتي، رجال مع رجال واجب ان انا اغطي العورة بتاعتي. طيب قال قلت الرجل ها يكون خاليا، طب انا ما اكون بقى لوحدي في البيت ها قاعده كده ولوحدي. قال: فالله احق ان يستحيا منه. الله احق ان ايه؟ ان يستحيا منه. وهنا على استحباب، انت لما تكوني خاليه لوحدك كده قاعده في البيت يستحب لك ان انت تغطي العوره بتاعتك. طيب هنا يعني عايزه انبه على جزئيه. عندنا حديث ان الله حيي ستير، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. ان الله حيي ستير، فاذا اغتسل احدكم هنعمل ايه لما نيجي نغتسل؟ نتعرى خالص كده؟ لا، هنا في امر ايه؟ فليستتر، نستر ايه؟ العوره المغلظه بتاعتنا. نلبس كده ايه؟ هاف شورت، او نلف العوره بتاعتنا المغلظه واحنا ايه؟ بنغتسل. طيب هل ده على وجوب؟ طبعا بتجميع الادله، ولا احنا عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وامنا عائشه وهم عرايا. يبقى هنا ايه؟ تدل على الايه؟ احنا قلنا قبل كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يامر بامر ثم يقر على غيره ده بيدل على الايه؟ على الاستحباب. يستحب لينا لما نغتسل ان ايه؟ ان نستتر، نغطي العوره المغلظه بتاعتنا. طبعا هنغتسل زي ما اخذنا الغسل العام الماضي، ندخل ايدينا كده من تحت الشورت ونغسل الفرج وهكذا، واخدين بالكم؟ بس سبحان الله يعني انت طبعا مفروض يعني بتعودي ولادك، تعودي لما تيجي تحمي ولادك وهم صغيرين تعودين ان هم ايه؟ يغطوا العوره المغلظه دي. دي ما ينفعش كده انها يعني تبقى باينه كده حتى لو هو ايه؟ صغير. شوفي هنا ان الله حيي ستير فاذا اغتسل احدكم فليستتر. انت بتعوديه يستمر على هذا ايه؟ الامر. طيب خلاص، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.